الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أخذنا في درس الليلة الماضية في الشرح الواسطية في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، أن العباد هم الفاعلون حقيقة للأفعال، والله خالق أفعالهم. نعم. نعم. المشيئة والخلق، صح؟ لو صلى الإنسان، من الفاعل لصلاته؟ ها؟ أجيبه. وصلاته قيامه بالصلاة من خلق الله أم لا؟ صحيح؟ لو عصى ربه، من العاصي؟ فعل المعصية من خلق الله؟ توافقون؟ لا تناقض. كيف لا تناقض؟ نعم. تقول هذا مقدور وممكن، هذه الأفعال. لا ليس. نعم يجي. الله خلق كما تعملون. نقول أن أفعال الإنسان. إيه نعم، هي خلقه يعني فعله مخلوق. نعم. هي الأفعال العمل والصفة في المخلوق وفي العبد، بما أن العبد مخلوق فصفاته هي المخلوق. مخلوق يعني إذا فعل، من الذي ينسب إليه الفعل؟ ها؟ ينسب للمباشر له، وهو الإنسان. دافعا لقول من قال ماذا؟ ان الانسان مجبور، فهو كل شيء مقدم بقدر الله، فاذا صلى يقول ان ينسبون الفعل لله عز وجل، واذا عصى ينسبون المعصيه لله عز وجل، وان الانسان ليس له اراده. الذين انكروا ان يكون العبد هو الفاعل ادى بهم هذا القول الى اي شيء؟ إلى الحلولية وإلى الاتحاد وإلى القول بوحدة الوجود، أن الخالق هو المخلوق. فهمتم؟ والعياذ بالله. المؤلف ذكر أن العبد هو المؤمن، ما المراد بالعبد هنا؟ عبد لطيف. هو كله كل عباد المؤمنين وكفر. نعم. عبودية عام، أنا ثلاث مرات عبودية عام، هذه الكفر في المخلوقات. أنا الآية كل من في السماوات والأرض لأنت الرحمن عبدا، هذه مقصود بها العبودية العامة. ثم العبودية الخاصة هي للمؤمنين وعباد الرحمن، والخاصة الخاصة تبارك الذي انزل على عبده. توافقون؟ طيب، يقول هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. يلا كمال، ايش عندك؟ لا علقنا على هذا الكلام. نعم. مع أنها مخلوقة، هذه الأفعال مخلوقة لكن فاعلها تنسب إلى العبد المباشر لها، العبد المباشر لها تنسب إليه. من الذي خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب غير الجبرية؟ اخنق هذا العصفور. نعم يا عبد الجبار.